الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، كان آخر ما توقفنا عليه في المرة الماضية ذكر أسماء علم العقيدة، فقلنا أن العقيدة لها أسماء كثيرة، ونحن ذكرنا وقلنا أن العقيدة عند أهل السنة والجماعة لها أسماء مخصوصة وذكرناها، كالعقيدة، كالتوحيد، كالإيمان، كالشريعة، كأصول الدين، كالسنة، وذكرنا بعض الذين ألفوا في العقيدة وعنونوا لمؤلفاتهم بهذه الأسماء من أئمة السلف. ثم ذكرنا أسماء العقيدة عند أهل البدع وذكرنا بعضها، ذكرنا علم الكلام وعلم الفلسفة. أيضا من أسماء العقيدة عند أهل البدع أنهم يسمونها بعلم التصوف، علم التصوف، وهو علم مبتدع مبني على سلوك الرجال، مبني على سلوك الرجال غير الرسول والصحابة وإنما الشيوخ، ومبني على شطحات شيوخ الصوفية وخزعبلاتهم، ومبني على فهوم وطبائع هؤلاء الشيوخ، وهذا لا شك أنه باطل، لأن العقيدة مبنية على الوحي ثم على ما فهمه السلف من هذا الوحي فقط، وأما ما جاء به الشيوخ وكان مجردا عن الوحي أو فهم السلف فإنه لا عبرة به أبدا. فلينتبه إلى هذه النقطة، يأتيك الصوفي فيقول لك إن الله متحد بالخلق، إن الله متحد بالخلق، هذه عقيدة التصوف، متحد أي حال فيهم، متحد معهم، معناها أن هذه السماء ما هي إلا الله، فالله متحد معها وحال فيها. وهم إذا أرادوا أن يثبتوا صفات الله عز وجل وصفات الكمال، ولعله سيأتينا تفصيل ذلك بشدة، ولكن أقول لكم ولا تعجبوا، يعمدون إلى المردان، والمردان جمع أمرد، وهو الشاب الحدث الجميل الذي له حسن يفوق النساء، فيديمون النظر إليه ويسرحون فيه ويوحدون الله من خلاله، هكذا يفعل الصوفية عياذا بالله. فتجد الواحد منهم يأتي بغلام جميل فيجلسه منها هنا، ويأتي بباقة زهور وورد وينصبها ها هنا، فينظر تارة إلى ذلك الغلام وينظر تارة أخرى إلى تلك الأزهار ويوحد الله، يثبت الجمال من خلال هذا، ويثبت كمال الله من خلال هذا، هكذا يصنع الصوفية، وهذا دين لا أساس له. وقد ذكره ابن قيم الجوزية رحمه الله في النونية، فقال في أبياته: معبوده موطوءه فيه يرى وصف الكمال ومظهر الإحسان، معبوده موطوءه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان، الله أكبر كم على ذا المذهب في الناس من شيب ومن شيخان، يرجون منهم دعوة ويقبلون أياديا رجا الغفران. إلى أن قال: لو أدركوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان، أي بالحجارة. ابن قيم قال لك: معبوده موطؤه، الموطوء يعني هذا الغلام، لأنه يطأه، يعبدون الله باللواط أكرمني الله وإياكم، الصوفية يتعبدون الله بهذه الفاحشة وبهذا الشذوذ، ويقول لك هذا خلق الله، ويقول لك بهذا يزداد إيماني، هذه عقيدتهم. ولهذا العقيدة عند الصوفية من أبشع العقائد، فهم عمدوا إلى خرافات الدنيا كلها واتخذوها دينا يعبدون به الله عز وجل، والله منهم براء. أيضا من أسماء العقيدة عند أهل البدع علم الإلهيات، علم الإلهيات، وهو مصطلح حادث جديد صدر أول ما صدر من المستشرقين. المستشرقون هم النصارى واليهود الذين اهتموا بعلم المشرق والشرق الأوسط، وهم نحن، وهو علم الإلهيات. نعم، المستشرقون هم أناس من أوروبا وأمريكا وغيرها اهتموا بعلم المسلمين، فكتبوا في السيرة وكتبوا في الفقه وكتبوا في التفسير، وهم نصارى غير مسلمون، وهم كثر، وهؤلاء هم الذين اصطلحوا على علم العقيدة بعلم الإلهيات، أي علم يتعلق بالإله، وهو مبني على الفلسفة. ومن أسماء العقيدة عند أهل البدع، ونختم بهذا الاسم هذا الباب، علم ما وراء الطبيعة، ويسميه المتأخرون بعلم الميتافيزيقا، يسمونها هكذا، يعني علم ما وراء الطبيعة، وهو علم يهتم بالظواهر التي لا أدلة عقلية على تحققها. فإذا كان هنالك أمر حصل ليس له سبب يدرسونه في هذا العلم. ومن ذلك زعموا علم العقيدة التي عند المسلمين، فيسمون العقيدة التي عندنا بعلم ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة كالجن، ما وراء الطبيعة كالملائكة، كالجحيم، كالجنة، كعذاب القبر، هذا كل ما وراء الطبيعة بالنسبة لهم. هم في زعمهم أنه لا أدلة عليه من المعقول، وأنه مجرد ظواهر وخرافات. والصواب أنه حق، وأن الجنة حق، والملائكة وعذاب القبر ونعيم القبر والجن والشياطين، هؤلاء كلهم حق، لا بد علينا أن نؤمن بهم، ولكن وفق ما جاء في الوحي وكما فهمه من السلف الصالح. المقدمة التي بعد اسم علم العقيدة، وهي موضوع علم العقيدة. ما هو الموضوع الذي يتناوله علم العقيدة؟ وعلم العقيدة يتناول مواضيع كثيرة، ولكنها تندرج في الجملة تحت ثلاثة مواضيع كبيرة وكبرى. أول موضوع من هذه المواضيع الثلاثة الله تعالى، فهو أول موضوع تبحث فيه وتدرسه العقيدة. والله تعالى في علم العقيدة يدرس من ثلاث جهات. أما الجهة الأولى فهي ربوبيته وألوهيته وأسماؤه وصفاته. الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أي ما هي أفعاله عز وجل، كيف تكون أفعالنا له عز وجل، وما هي أسماؤه وما هي صفاته. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية ما يتنزه عنه سبحانه وتعالى، أي ما هو منزه عنه، ما لا يوصف به تبارك وتعالى. والله عز وجل منزه عن كل نقص ومنزه عن كل عيب، وما نفى الله عن نفسه صفة إلا وتضمنت كمال عكسها. فعندما يقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، نستفيد من هذا كمال الحياة وكمال اليقظة. عندما قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، نستفيد من هذا كمال التذكر لله عز وجل. هذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة. إذا نفى الله عن نفسه صفة فمعنى ذلك أنه أثبت كمال ضدها. واضح؟ هذه النقطة مهمة جدا في الأسماء والصفات، ولا يجوز أن نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه، كما سيأتينا في باب الأسماء والصفات وهو باب واسع. كما لا يجوز لنا أن نفصل بشدة في تنزيه الله عز وجل. فالله عز وجل كما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، نفصل في الإثبات ونجمل في النفي، قاعدة تحفظ. لما نقول قاعدة هذه تحفظ. فمن قواعد أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فعندما نريد أن نثبت شيئا لله لا بد من دليل من القرآن أو من السنة. وأما إذا أردنا أن ننفي صفة عن الله فإننا ننفي في الإجمال، نقول إن الله منزه عن كل نقص. فلا يجوز لك أن تقول إن الله ليس بخيلا وليس متسخا وليس أعمى وليس قصيرا وليس كذا وليس كذا، هذا لا يجوز، هذا ليس من منهج أهل السنة. وإنما أهل السنة إذا أرادوا أن ينفوا ينفون بالإجمال، وأما إذا أرادوا أن يثبتوا يثبتون بالتفصيل. ولهذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولما أراد أن يثبت فصل وقال وهو السميع البصير. لكن لما نفى النقص نفى في الجملة. فهمين القاعدة وفهمين شرحها؟ يعني أرجو ذلك، هذا هو، هذه قاعدة مهمة جدا. وأنت لو تفصل في النفي ما تكون قد أثبت لله عز وجل الكمال. تخيل تطر عند سلطان وحاكم وتقول له يا سيدي السلطان والله أنت لست زبالا وأنت لست وسخا وأنت لست كذا، هل أنت تمدحه بهذا؟ أبدا، أنت تطعن فيه. واضح؟ ولله المثل الأعلى. كنت تقول في حق الله عز وجل إن الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا، لا، إلا ما ذكره هو عز وجل أو بين الحين والآخر تبين للناس. أما أن تجعل هذا هو ديدنك، لأنك لو كنت تبحث في صفات النقص تلقاها لا تحصى. فكيف في كل مرة تقول لله عز وجل ليس كذا، أنت لست كذا، أنت لست كذا؟ بل إن الناس العرب كانوا إذا قارنوا شيئا بشيء وكان الشيء الأول أو الثاني أعظم قدرا من أحدهما، فإن الذي لم يقارن به أو كان مرجوحا يعني كان هذا عيبا بالنسبة للراجح. فإذا قلت لك مثلا والله إن القرآن الكريم أفضل من أغاني الشاب فلان، وش نكون درت هنا؟ طعنت في القرآن، هنا طعنت في القرآن. ولهذا قال الشاعر ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لما تقول السيف قاطع العصا، السيف هنا القيمة تاعه تنقص. فكذلك الله عز وجل لما تبدأ تنفي عليه هذه الصفات فقدره ينقص، وبالتالي الصفات الناقصة والصفات التي هي غير كاملة أنفيها في الجملة. قول الله عز وجل منزه عن كل نقص، والله عز وجل ثابت له كذا وكذا وكذا بدليل كذا وبدليل كذا وبدليل كذا. في الإثبات فصل، وفي النفي أجمل. هذا الموضوع الأول الذي تدرسه العقيدة، وهو الله تبارك وتعالى. الموضوع الثاني الذي تدرسه، نعم الجهة الثالثة لم نذكرها، نعم عفوا، وهي حق الله على عباده، حق الله على العباد. فهذه تتناولها العقيدة، وحق الله على العباد أن يغفر لهم إذا لم يشركوا به شيئا، وأن يدخلهم الجنة إذا لم يشركوا به شيئا. وهذا الحق الذي أثبته الله لنفسه إنما هو حق تفضل لا حق ضعف. لا تظن أنك إذا لم تشرك يدخلك الله إلى الجنة، لأنه لا يقدر على أنه يدخلك إلى النار بالرغم من أنك لم تشرك. إياك أن تظن هذا. إذا أنت لم تشرك وكنت موحدا فمن حق الله أن يدخلك إلى الجنة تفضلا منه، وليس لقوة فيك أو لضعف فيه، حاشا. الله عز وجل هو ذو القوة المتين. ولهذا يا جماعة بعض الناس يظن أنه لما يصلي دار بليزير في الله تعالى، يقول لك أنا نصلي، أنا يفتخر بها. تقول له يا أخي اتق الله ديرك هذا، يقول لك وش راني ندير، راني نصلي يا أخي الحمد لله، مانيش نحرق في المساجد، مانيش نقطع في المصحف. ولا يبدأ يهضر يقول لك أنا مصلي، أنا ما نكذبش أنا مصلي. يا أخي مصلي هذه أصلا لو كانت وحدها لا تكفيك، الصلاة وحدها لا تكفي، لابد من إتمام بقية الواجبات والأركان حتى تسلم وتنجو. الموضوع الثاني الذي يدرسه طالب العقيدة النبوات. النبوات أي ما يتعلق برسل الله وبأنبيائه، والبحث في النبوات يكون من جهات أيضا. الجهة الأولى ما يلزم ويجب عليهم، ما يلزم ويجب عليهم. الرسل يجب عليهم أشياء، أعظمها التبليغ عن الله، أن يبلغوا الدين هذا كما أراد الله عز وجل. واجب على الرسل أن ينصحوا لأمتهم، واجب عليهم ويلزمهم أن يدعوا الناس إلى الهدى وإلى النجاة. هذه الحيثية الأولى والجهة الأولى. الحيثية الثانية، الجهة الثانية، ما يجوز في حقهم، ما يجوز للرسل في حقهم. فالرسل يجوز لهم أن يعملوا، يجوز لهم أن يتزوجوا، يجوز لهم أن يمشوا في الأسواق كما أخبر الله عز وجل، ويجوز لهم أشياء كثيرة هي من البشرية، كما هو جائز في حقهم أن يخطأوا في الدنيا وليس في الدين، ففي الدين هم معصومون، أما في الدنيا فقد يخطئ الواحد منهم. ولهذا عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يؤبرون النخل قال لهم هل فعلتم كذا وكذا، ففعلوا مثل ما طلب يعني، فكان النخل سيئا. فلما ذهبوا عنده وقالوا يا رسول الله إن فعلنا مثل ما قلت فانظر النتيجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني هذا كان مجرد اقتراح من بشري فقط، وليس هو أمر من نبي، إنما هو اقتراح دنيوي. فالرسل نتبعهم في أمور الدين والعبادة لا أمور العادة. بعض الإخوة مستقيمين يربوا شعرهم، يطولوا شعرهم، كي تقول يقول لك سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم صح كان شعره طويل، كان شعره طويل، دخل إلى المدينة قالوا على شعره 4 ضفائر صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هنالك حديث يقول لك ربي شعرك؟ هل هناك آية تقول لك ربي شعرك؟ الرسول علاش ربى شعره؟ لأن الرجال في ذلك الوقت كانوا كامل يربوا شعرهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ربى شعره. كان بعض الإخوة أيضا نسيما عني يلومونني في هذه النقطة التي سأذكرها كثيرا، وهي نقطة حسر الرأس. حسر الرأس لدرجة أنهم لما يحبوا يحذروا مني يقولوا لهم شكون هو فلان، يقولوا له هذاك حاسر الرأس. حاسر الرأس يعني ما ندير شاشية كما هو ما يديروا بيضة، هذيك شاشية تقية أو يقولون سوا أو يسموها العراقية أيضا. هما يقول لك علاش ما يديرهاش؟ أنا تحديتهم مرة واحدة برك، قلت لهم أعطوني دليل من القرآن أو السنة يقول لك يلزم. هذيك يا جماعة دخلة في الأعراف، فإذا كنت في قبيلة اللي ما يديرهاش يطعن فيه، هنا وجب عليك ديرها، لأن العادات وعلى بالكم للمعروف عرفا كالمشروط شرعا، قاعدة هذه فقهية معروفة، المعروف عرفا كالمشروط شرعا. وش معنى هذا؟ يعني لو كنت جيت نسكن أنا في الصحراء في قبيلة قاعد يديروا العمامات، بحيث أن الراجل في ذاك الوقت عيب، عيب الراجل لو كان يكشف رأسه، ولا كما في السعودية، في السعودية يعني الناس الكبار وكذا على بالهم باللي عيب الواحد يكشف شعره، هنا يولي يتعين عليا ندير هذيك العراقية. أما إذا كنت في منطقة كما في الشمال عادي الواحد لما يكشف شعره ليس عيبا ولا يطعن فيه، فحينئذ ماشي بالضرورة نديرها إذا كان درتها بها ونعمة، ما درتهاش ما عليها شيء. ولكن هم للأسف الشديد وصل الدرجة وين بعضهم نشفى هذيك كانوا يعني يدخلوها كل المجلس، واحد فيهم كيكون كاشف شعره يكونش داير ديك الشاشية يقولوا له استغفر الله غطي عورتك، استغفر الله عورتك. والله العظيم هكذا يتمازحوا بيناتهم، شرعوا حاجة ربي ما شرعهاش، هذا خطأ، شرعوا أمر الله تعالى ما شرعوش. كيفاش انت تقول له غطي عورتك؟ وش حب يقول دير حرام أو دير حاجة حرام، فلما توصلها إلى هذا الحد؟ ولهذا لو تأملنا في كل السنة وفي كل القرآن لا نجد حديثا واحدا يدل على استحباب هذا الغطاء. في السعودية لو كان ما تديرش الخمار فقط يأذوك، يقول لك يلزم تدير الخمار، وبالتالي يولي الخمار يلزم تديره. أما في الجزائر فلا بأس، في الجزائر كان تدير الخمار يولي الناس يقولوا عليك متكبر وكذا وما يلزمش، وبالتالي ما تديرش الخمار في الجزائر، لأنه ماهوش من عادات الجزائريين أنك تدير الغطرة وتدير الخمار. وصدقوني بزاف اللي دايرين الخمار والغطرة تولي عنده رهبانية زائدة، تولي عنده رهبانية زائدة، وهو صفر حقيقته أنه صفر في العلم، ولا يكاد يحفظ حزبا من القرآن، ولا يكاد يحرر لك مسألة فقهية أو عقدية، لكن مع ذلك يضع على نفسه العقل الكبير والسمت سمت العلماء. لا آسف، كان هذا يعني فقط تنبيها إلى أن هنالك فرق. وأنصحكم بسماع مجلس أو مجلسين للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طالب العلم يا جماعة ما يلزمش يغفل على أشرطة الألباني، وعنده أكثر من 5000 شريط، 5000 مجلس، يعني يلزم. إحنا كامل فتنا على أشرطة الألباني، شيوخنا كامل فاتوا على أشرطة الألباني، واللي يسمع سبحان الله الألباني من صغره الفتن ما تأثرش فيه بسرعة، لا سيما فتن الشبهات ما تأثرش فيه بسرعة، لأن الألباني محدث العصر. فلا تهجر طالب العلم، ما يهجرش أشرطة الألباني وأشرطة ابن عثيمين، هذا ما يهجرهمش، يسمع للشيوخ الآخرين، بصح عنده ورد في اليوم يسمع فيه الألباني يلزم، وكلام الألباني يدخل القلب قبل الأذن سبحان الله، كلام الشيخ الألباني ونبرة صوته، ويعني تستشعر فعلا أنه يحب الخير لهذه الأمة وأنت تسمع، وأسلوب بسيط جدا، لا هو متكلف ولا هو متشعب، إنما أسلوبه بسيط. ولهذا أنصح بسماع أشرطته رحمه الله. الحيثية التي بعد ذلك وهي ما يستحيل في حقهم، فالعقيدة تدرس فيها في جانب النبوات وفي موضوع النبوات ما يستحيل في حق الأنبياء والرسل، فالأنبياء والرسل ليس هم من يغفر الذنوب، ليس هم من يجلب الرزق، الأنبياء والرسل يشفعون لك السلام ويستغفرون لك الله، ولكن ليسوا هم من يغفر الذنب، وليسوا هم من ينفع أو يضر، يعني النفع والضر الذي لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا كثير من الناس يخطئ عندما يحج أو يعتمر، فيذهب إلى قبر رسول الله ويتمسح بالسياج ويقول يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله زوج ابنتي، يا رسول الله يا رسول الله، وهكذا يطلبون منه ويستغيثونه ويتوسلونه. فرسول الله وهذه الحيثية الأخيرة ما يجب على أتباعهم. هذا الموضوع الحيثية الرابعة في موضوع النبوات الذي تدرسه العقيدة. ما هو واجب على أتباعهم؟ أنت الآن استجبت لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وصرت تقول وأشهد أن محمدا رسول الله، يجب عليك أمور تجاهه وهي كثيرة جدا ستأتينا، أعظمها الإيمان به وأنه حق وأنه بشر وأن الله اصطفاه وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنه ينبغي علينا أن نجعله هو الأسوة الحسنة وهو القدوة وأنه ينبغي علينا أن نحبه وأن ننصره وأن نرد على مخالفيه وأن نعزر من يذمه وهكذا، وستأتينا هذه بأدلتها وبالتفصيل. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الأخير لعلم العقيدة السمعيات والغيبيات. السمعيات والغيبيات، والسمعيات معناها ما يتوقف الإيمان به على النص المسموع. النص المسموع أي القرآن أو السنة. فعندما أقول لك مثلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في القرآن الكريم، إنا أعطيناك الكوثر، فهذا أنت لا تدرجه في الموضوع الأول ولا تدرجه في الموضوع الثاني وإنما تصدق به. لماذا سميت السمعيات بالسمعيات؟ لأن الوقوف فيها يكون على المسموع لا المعقول. يستحيل أن تكتشف بعقلك أن هنالك حوض. بعقلك ممكن أن تكتشف وجود الله وأن الله كامل بعقلك. بعقلك يمكن أن تتأكد من أن محمدا نبي الله، كما درنا مع طلاب اثنين علم واحد الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية حذو القذة بالقذة، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه. هذا حديث من كمال دلائل النبوة أن الرسول حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء ما كان في وقته ولا في وقت أصحابه ولا في وقت من جاء بعده. ولهذا الصحابة قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، استغربوا كيف الإنسان المسلم عاقل يتبع اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى في زمن رسول الله كانوا مستضعفين، كانوا ضعافا وكانوا همج، وكانوا أكرمني الله وإياكم كالحيوانات، ما عندهم دين يعني ينظم حياتهم، إنما عندهم غلو. النصارى كان عندهم غلو لدرجة أنهم ما كانوا يمسون الماء، وكانوا يعتقدون أن مس الماء حرام، وأن أكبر الناس علما هو الذي مضى عليه أطول زمن لم يمس فيه الماء. انظروا إلى تلك المعيشة التي كانوا يعيشونها. أما اليهود فحدث ولا حرج، فكانوا يشترون هذا الدين لأتباعهم ويبيعونه لهم كيف ما شاءوا. فكان الصحابة يستغربون، يعني كيف للمسلمين عقلاء أن يتبعوا اليهود والنصارى الأراذل؟ فلما قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن الناس؟ يعني إذا لم أقصد اليهود والنصارى بقولي لتتبعن من قبلكم، فمن أقصد إذن؟ وهذا هو الأمر في هذا الأجيال المتأخرة، حدث فعلا. فالناس اليوم يتبعون أعداء الله، يتبعونهم في كل صغيرة وكبيرة، كما مثلت لهم وقلت أن في زمن من الأزمان متأخرة يعني كان الناس العوام الجزائريون العوام يضحكون ويضحكون غيرهم. على ماذا؟ على نصف الساق. كان الرجل إذا تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن نصف ساقه، فإن طالف إلى الكعبين فإن طالف في النار، يخاف الله عز وجل فيقصر ثوبه. هذه السنة لا يتجاوز الثوب الرجل الكعبين. فكان الناس يضحكون عليه ويعيرونه ويأتون بألقاب مضحكة عليه. ولما خرج البنطاكو الأمة كامل تلبس نصف الساق، لما خرج اللباس، لما الكفار خرجوا البنطاكور الناس ولوا كامل يلبسوا نصف الساق. اللحية كانوا يعيبوا بها، كانوا يضحكوا بها. لما الآن الكفار هم يديروا اللحية، الشباب كامل راهم باللحية. لما قال الرسول ما حبوش يتبعوه، لكن لما جت من الغرب الشباب كلهم باللحية، يدير لك لحية كثفة وقرط في أذنه. شايفين الشباب هذو ما راهم كثروا، اللحية راهي الآن بكثرة بين الشباب. لماذا؟ لأن الموضة في أوروبا وفي الأمريكتين اللحية وهكذا. يعني لو كان ماشي هما داروها الشباب ما يديروش لحية، ولا أدري ليت شعري ماذا سيكون أيضا في أوروبا، ها؟ لا أدري ماذا سيكون. المهم صدق رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الحق، كما قلت لهم أيضا كلاما تعجب منه بعضهم في نفس القسم. قلت لهم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، وكان بوسعه ولكنه حكيم، على باله بلي لو كان يهدر هدرة ما توافقش المعقول يكفروا به كلهم، كان بوسعه أن يقول لهم سيكون وقت فيه السيارات، سيكون وقت فيه الأنترنت، لكن ما قال لهم، وإنما أشار من بعيد، ونحن الآن نعيش ذلك. أنه قال أنه سيكون في هذه الأمة أناس يذهبون إلى المسجد في ركب كالسرج، يعني في مراكب كالمصابيح، هم يعرفوا الركب ويعرفوا السرج. سو كان قال لهم سيارة من حديد ولها عجلات ولا تأكل ولا تروث، سيكفرون جميعا، يقولون عنه مجنون. فرسول الله يقول الأشياء عن وحي، ويتكلم عن غيب علمه الله نسبي ليس مطلق، فالغيب المطلق لله عز وجل وحده. أيضا أنت عندما تؤمن بالصراط الذي على متن جهنم، لماذا آمنت به؟ لأن السمعيات هي التي أخبرت به، المسموع هو الذي جاء به، القرآن والسنة. هل تهتدي بعقلك إلى أنه هنالك فوق جهنم صراط، وأن هذا الصراط في حافته كلاليب تقذف الناس، وأن الناس يمرون كالبرق وكالريح وكالراكب المضمر وكالذي يجري وكالذي يحبو؟ لا تستطيع أن تدرك ذلك في عقلك. هل تستطيع أن تدرك بعقلك أنه في يوم القيامة يوجد ميزان، والميزان هذا له كفتان، وهذا الميزان له لسان، وهذا الميزان يزن الأعمال ويزن العباد ويزن الصحف، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذه المسائل في شرحنا على كتاب العقيدة لمنهاج المسلم. هذا لن تهتدي إليه بعقلك. وهذا هو الموضوع الثالث وهو السمعيات. أنت إيمانك بالميزان لا تدرسه في الله تعالى في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات إلا على طريقتي الالتزام أو التضمن، فتقول لي مثلا من صفات الله عز وجل أنه أعدل العادل، فمن تمام عدل الله عز وجل أن خلق ميزانا يحكم بين الناس ويزين فيه الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فمعنى هذا أن الناس يزنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه، وقال وأما من خفت موازينه فالأعمال توزن أيضا. وجاء وزن الصحف، قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى برجل يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، فيخرج له 99 سجلا، مد السجل الواحد كمد البصر، سجل الروجستي، لكن لا ندري صفته. نعرف الآن ماذا؟ نعرف معنى حجمه وهو مد البصر، يعني لما تشوف الروجستر الواحد النظر ينقاطع وهو مازال ما خلاص، هذا هو مد البصر. لما تقابل البحر وتشوف خط هذاك هو مد البصر، النظر تاعك هناك يحبس معناه 99 سجل الواحد مد البصر. فيذكره الله بكل ذنوبه فييأس ذلك الرجل، 99 سجل مملوء بالذنوب فييأس، ثم يقول له ولكن لك عندنا شيء فتخرج بطاقة. 99 سجل والسجل واحد مد البصر، تقابله ماذا؟ بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، قالها بحق في حياته، قالها بصدق وبحق، قال العلماء لعله قالها في سكرات الموت، لأنه لا إله إلا الله لما تقولها بحق هذه تستلزم منك العمل، مش تقول لا إله إلا الله بحق وتفعل المعاصي وكذلك تترك الواجبات. قالوا إنما قالها في سكرات الموت، قالها بحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة، 99 سجل في كفة، ثم توضع البطاقة في كفة، فلما توضع البطاقة تطيش السجلات، تطيش، إيش حبي يقول تطيش؟ من شدة ثقل الكفة الأخرى حتى طارت السجل السماء، مش فقط رجحت بها إنما طاشت هذه لا إله إلا الله وماذا تصنع، فلا بد من فقهها. إذن موضوع علم العقيدة هو هذا الذي يعني تعلمناه الآن. وأيضا هنالك نقطة ننبه عليها، أن في المواضيع الثلاثة في الله سبحانه وتعالى والنبوات، ومنهم من يسمي الموضوع الأول الإلهيات أيضا، وهذا صحيح إذا كان مقصود الموضوع ماشي اسم العقيدة. والسمعيات كاين حاجة في كل واحدة منهم يوجد شيء وهو الرد على المخالفين فيها، لأنك في توحيد الربوبية ستجد مخالفين يخالفون التوحيد الحق للربوبية، ناس يشركون مع الله مخلوقات تتصرف في الكون، كالشيعة يقولون إن سبب نزول الماء هو علي، سبب نزول الماء من السماء هو علي بن أبي طالب. الصوفية يقولون يا سيدي فلان أغثنا وأمطرنا وأنزل علينا ماء من السماء وهكذا، فهم يشركون المخلوق في فعل الله. ثم إذا درست توحيد الألوهية ستجد أيضا مخالفين فترد عليهم بالحق، تجد أناسا يقولون ورأس أولادي مثلا أو رأس يما أو رأسك غير كذا وكذا وكذا، هذا وش داروا؟ خالفوا في الألوهية وأجازوا إما جهلا وإما عمدا القسم بغير الله. وستجد أن أناسا يجيزون الذبح لغير الله والنظر لغير الله، وهذا كله شرك بالله عز وجل. تجدون أناسا يدعون غير الله يا سيدي فلان ومدد يا سيدي أحمد وهكذا، وما زال هؤلاء الناس يفعلون هذا في هذه المنطقة. أول مرة البارحة أول مرة نشوف هذاك الوالي والضريح تاع ذاك الوالي سيدهم مني سيدهم، أو نقول حتى لا نظلمهم سيتي، نقلب الدال تاء فتصير حي بمعنى حي، حي مني سيتي مني، أول مرة نشوف. وقالوا لي ناس أنه ما زالهم بالجمعة وغيرها يطوفوا به ويروحوا يدوا أولادهم يعودوا يبنوه، نعم، وفي طريق في طريق المجريح المدينة بوسماعيل ماشي من طريق التحتانية على لطوروت، تلقى قبة وهي ما يسمونه بسيدي جابر، رجل بالك يكون صح صالح وإحنا الصالحين نتشبه بهم لا نعبدهم، وهذا الفرق بيننا وبينهم. الصالح نحن نتشبه به ونحبه ونقتدي به في صلاحه، أما هم فيعبدونه. لطوروت الأصل تجوز على ذاك القبر على ذاك القبة، حولوها وانحرفوا بها، انحرفوا يعني بطريق سريع وما أدراكم في البناء، انحرفوا بها على جلدك الوالي، لأنه لما كانوا يبنوا جاءوا عندهم ناس خوفوهم قالوا لهم واحد جهنايا ودر كذا ولا أعمى والآخر جهنا در كذا ولا مشلول، خوفوهم قال لك ما لاوش نديروا معليش نبدل ننحرف بالطريق ونخلوا هذه القبة. يخافوا جهال أنبت لهم صح ينفع وصح يضر، وهو لا أدري إذا كان هنالك بشر أصلا تحت ذلك القبر، ممكن أن يكون كلبا وممكن أن يكون قطا أو ما شابه، دفن هنالك فبني عليه فجاء الشيطان فزينه، لأن الشرك كيف دخل الشرك إلى الناس؟ كيف دخل في زمن نوح؟ 10 قرون ما بين آدم ونوح لم يرى فيها شركا، كان هنالك عباد وعلماء وزهاد، ومن أولئك العباد رجال، رجل اسمه ود ورجل اسمه سواع والآخر اسمه يعوق والآخر اسمه يغوث والآخر اسمه نسر، هذا علماء ذكرهم الله في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء نعم هؤلاء عبارة عن ماذا؟ عن عباد صالحين، ما همش ناس كفار بل عباد صالحين ماتوا. جاء الشيطان فقال لهم باش تتذكروهم يلزم تصوروا لهم صور، فجعلت لهم صور، هذاك الجيل اللي صورهم مات، جاء جيل آخر، الشيطان قال لهم هذه الصور يلزم تكون في شكل تماثيل باش تبقى للأبد وباش كي تشوفوهم تخافوا ربي وتتذكروا الله، لأن الإنسان الصالح يفكرك بالله تعالى. فصنعوا لهم تماثيل وصنعوا لهم هذه يعني صور مجسدة يعني من طين تماثيل، فمات ذلك الجيل الذي كان كيشوفهم يتفكر ربي، جاء جيل آخر، جاهم إبليس في صورة شيخ كبير أبيض اللحية وصورة ناصح أمين، كما أتى لآدم لما جاء إبليس لآدم ما جاش بصورته البشعة إنما جاء في صورة ناصح أمين يظهر عليه الوقار يظهر عليه السكينة. جاءهم فقال لهم إن أجدادكم كانوا يعبدون هذا، وجعل يعبد إبليس، لأنه هو الأول اللي يزمي باشر المعصية، هو الأول اللي يزمي باشر المعصية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.